الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما من أمة سقطت وأخرى قامت إلا ولها شعار ترفعه ووسام تفخر به به ترتقي وتزدهي وبه تواجه أعداءها وخصومها كان وما زال محط أنظار الدول والممالك ومصدر قوتها وعزتها هم شريحة من أي مجتمع عماده وسلاحه بدونهم لا تقوم لأمة قائمة وبفقدانهم حسا أو معنى تبقى الأمة حبيسة التخلف والضعف قابعة في مؤخرة الركب من هم أولئك غريب أمرهم عظيم شأنهم هم فروة الأمة الغالية وعدتها الباقية هم الخير والنعمة حينما تستثمر وهم الضرر المستطير والشر الوبيل حينما تفترسه مخارب الفساد إنهم الشباب عليهم تعلق الأمة آمالها وتعقد لأجلهم رجاءها ذلكم هم الشباب مرحلة العمر العظيمة التي سيسأل عنها الله يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلاه أيها الناس لا نختلف في أن الشباب يؤثرون في الأمة سلبا أو إيجابا فإما يدفعون عجلة التاريخ نحو أمل مشرق ومستقبل مضيء وإما يديرونها إلى الوراء جهلا وحمقا والتاريخ يشهد على هذه الحقيقة وأيام الزمن صور وعبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجه قومه وأنكر عليهم عبادة الأوثان بل وكسرها وهو شاب يافع قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم والفتى الداعية غلام الأخدود يسعى للموت ويطلب القتل وترخص عليه روحه إذا كان في إزهاقها إيمان أمة وصلاح شعب والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاب أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وهكذا يكون الشباب قوة الأمم وفخارها وذخرها وسندها. لأجل ذلك كان لابد من حديث نخاطب به الشباب شعاره الصدق والمحبة وعنوانه الصراحة والتجرد. فإليك أيها الشاب يا أمل الأمة، يا حفيد العز، يا سليل المجد، فأملي أن تعيرني منك مسمع ليكون الحديث حديث القلب إلى القلب ونداء الروح للأرواح. فتعال معي إلى هناك بعيدا عن الأصدقاء، بعيدا عن التعلق برواسم الدنيا وملذاتها، فإلى الرسالة الأولى. لماذا خلقت أيها الشاب؟ ما الغاية من وجودك؟ اعلم أن الإجابة واضحة بينة. خلقنا لعبادة الله. ولكن السؤال الأهم، هل حياتك، أفعالك، أقوالك، أخلاقك، شعورك، فرحك، هل هي لله وفي مرضاة الله؟ فهل العبادة حكرا على المساجد، حكرا على المساجد والطاعات فحسب، أم أن القضية لها أبعاد أخرى وآفاق أرحب؟ اسمع إلى الحكم الفصل في ذلك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر في نفسك، ماذا يملأ قلبك؟ ماذا تحب؟ ومن تحب؟ ولماذا تحب؟ متى تفرح وتسر؟ ولماذا ولمن؟ أين تحب الجلوس؟ مع من؟ ماذا تسمع؟ بماذا تتحدث؟ أقوالك، أفعالك، لمن تصرفها؟ وما الذي يحركها؟ أسئلة كثيرة تحتاج منك أيها الشاب وقفة جادة للمحاسبة والمراجعة. كن مع الله يكن الله معك. أحبب لله يحبك الله. أعبده، أشكره، أذكره، وناديه وقل: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل وردد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الرسالة الثانية: قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. إنها قاعدة عظيمة تقرها فطرة الإنسان وطبيعته. فالنفس تؤثر وتتأثر سلبا أو إيجابا، وكلما كثرت الخلطة وطالت كثر ذلك التأثر وزاد، والناس على اختلاف، فمنهم المكثر ومنهم المقل. أوما سمعت إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن أنكر هذه الخصلة فهو مكابر، يخالف عقله وفكره، شيئا فشيئا حتى غدا عادة لك. فالمدخنون مثلا كان أول عود أحرقوه تقليدا ومشابهة، والآن أضحت عادة مستحكمة فيهم. أيها الشاب، لعل سؤالا تتحرج من طرحه كثيرا ولا تحب سماعه وتتهرب منه حتى في صراعك مع نفسك، هل أصدقاؤك، أحبابك، خلانك أصدقاء سوء أم صلاح؟ روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ماذا يقول هؤلاء الأصدقاء؟ ماذا يفعلون؟ آراؤهم، طباعهم، هل توافق الشرع؟ هل ترضي الله؟ هل جلوسك معهم يقربك من ربك ومولاك؟ أم على العكس من ذلك؟ إضاعة للصلوات، رقص وغناء، تسكع في الشوارع، إيذاء لخلق الله، شتم ولعن. نعم أيها الشاب، نعم أيها الشباب، قد تعلو مجالسكم الضحكات، ولكنكم توافقونني أن بعدها من الهموم والحسرات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. أقول لك بكل صراحة ووضوح، أولئك الذين تعلق قلبك بهم، هل ترضى أن تحشر معهم يوم القيامة أم تكون في منزلتهم وحزبهم؟ أترك لك الجواب، ولكني أذكرك بقول الحق جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حرم الإيمان وجنة الرحمن بسبب ماذا؟ بسبب رفقة السوء والكفر والفسوق. فتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق رأسه يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، والشياطين حوله يرددون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فتمثل نفسك أيها الشاب وأنت تحتضر، قد تحشرجت روحك وأنت عند رفقائك، هل سيذكرونك الشهادة أم هل ستبقى تصارع خروج الروح دون مذكر أو ملقن؟ الرسالة الثالثة: الاعتزاز بدينك وشخصيتك. لم نزل نراك في موقف تلو موقف يفت الفؤاد فتا وأنت تتنازل عن دينك ومبادئك وما عليه أهلك وقومك. ها نحن نراك تخرج في كل أسبوع أو أقل إلى ذلك الحلاق لتصفف شعرك بطرق مزرية، تلبس البنطال الضيق بل الكاشف، تمشي بتكسر وتميع. لماذا كل هذا؟ ماذا جرى؟ أسفي أن تكون الإجابة لأن مغنيا قص شعره تلك القصة، أو راقصا لم يستبن فمن أيها الشاب المسلم أنت والله العزيز وهم الأذلون، أنت الشريف وهم الوضعاء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الرسالة الرابعة، محبوبك في ليلة هادئة تسير في سيارتك إذا بهم من كل صوب تجمعوا تسارعوا تراقصوا صفقوا يرفعون أعلامهم ينشدون أحلامهم، تعالى صياحهم ترامى صراخهم أغلق الطرقات تعالت الهتافات، ماذا يجري؟ أعاد القدس؟ كلا كلا. أنصر الإسلام؟ كلا. أهزم الأعداء؟ كلا. تلي القرآن؟ عاد الناس إلى ربهم؟ عمرت المساجد؟ كلا ثم كلا. ولكن جوابهم هزمنا المنافس وفزنا بالكأس الغالية. فيا أيها العاقل رفقا بنفسك شيئا من التعقل، هل يصح هذا؟ وهل الرياضة بهذه المنزلة حتى نصرف كل هذا؟ إذا كان لذلك النادي الحب ولداعبيه التعلق، إذا ربح زالت الأفراح وزالت الأطراح، وإذا خسر سكبت العبرات ونزلت الهموم وأحاطت الغموم. فتذكر أيها الشاب يا صاحب الفطرة النقية والقلب الرقيق، هل ترضى أن تأتي يوم القيامة بصحيفة أو بصحيفة أعمال صرف فيها الحب والبغض بل والولاء والبراء، صرفت فيها الجهود والطاقات والمشاعر لأجل ماذا؟ لأجل كرة وفريق؟ أترك الجواب لك يا من تريد النجاة وترجو الفوز والفلاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فالرسالة الخامسة، هل أنت رجل بحق أيها الشاب؟ عذرا أيها الحبيب، فقد يكون السؤال ثقيلا نوعا ما، ولكن هذه الحقيقة. فما هو ميزان الرجولة عندك؟ ما هي الرجولة في قاموس فهمك؟ هل الرجولة في الاهتمام بالملبس والمظهر والوقوف أمام المرآة لتصفيف شعرك؟ هل الرجولة في ملاحقة الفتيات ورمي أرقام الهواتف والمكالمات في آخر الليل؟ هل الرجولة في السرعة والتهور؟ هل الرجولة في تقليد القنوات والنظر إلى المحرمات؟ هل الرجولة في السفر إلى بلاد العهر والكفر والضلال؟ فاسمع أيها الشاب، أين هي الرجولة؟ في ماذا تكون الرجولة؟ تغرر بها. ماذا لو أتاك الموت وأنت تسمع الغناء وأنت تسطر رسالة الحب والغرام إلى عشيقة أو عشيق؟ ثم الرسالة الأخيرة، هل أنت راض عن نفسك، عن واقعك، عن علاقتك بربك، عن أصدقائك، عن تعاملك؟ هل تجد طعم الراحة والسعادة؟ أخبرنا، هل وجدتها في السهر، في المعاكسات، في الضحك والسمر، في الذهاب والسفر؟ دلنا، بصرنا، هل وجدت الأنس في السيارات، في المال، في رفقاء السوق؟ ماذا عن نومك ويقظتك، وعن ليلك ونهارك؟ هل تشعر بالراحة والسرور؟ هل تشعر بانشراح الصدر وأمن النفس؟ والله لو قلت فصدقت لقلت لا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إني أراك جربت كل شيء، كل شيء تبحث عن السعادة والراحة، اسمعها، إن السعادة والراحة والفرح في سجدة تبكي فيها على ذنوبك وتندم على تقصيرك، إن السعادة الحق في التوبة النصوح، إنها هناك في المسجد حيث الهدى والنور، في الصلاة، في الدعاء والذكر، في حلقات العلم، في رفقة الصلاح. فلا هموم إلا هم الإسلام، لا تسمع إلا حقا، ولا تمشي إلا إلى خير. فمتى تكون أيها الشاب، متى تكون أكثر جرأة في أن تعزم فتطلق حياة اللهو والعبث بلا رجعة، لتقبل على حياة الإيمان والراحة والسعادة؟ ماذا تنتظر؟ قلها وأسمعها الدنيا. أنا مؤمن، لله حياتي، لله كلماتي، حركاتي، سكناتي، خفقان قلبي وجريان الدم في عروقي. عد إلى ربك، تب إلى ربك، مهما كانت ذنوبك وعظمت عيوبك. فقد روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا، أو قال: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. فأقبل أيها الشاب وأمل وتب، فالله يفرح بتوبتك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح شباب المسلمين ذكورا وإناثا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين بالقرآن عاملين. العالمين.